بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الحديث الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله حقوق الصحابة، وبين أن لهم الحق العظيم على الذين جاءوا من بعدهم، لأنهم هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة وجاهدوا في سبيل الله ونشروا هذا الدين، والله عز وجل قد اختارهم لصحبة نبيه، ولا يختار لهم أو ولا يختار لنبيه إلا أفضل الناس. وبالإجماع وكما جاء في الحديث الصحيح: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم أتبع ذلك أيضا بعقيدته في قوله: وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل ما حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم في أيام الفتنة، أن على المسلم أن يكف لسانه عما حدث بينهم ويكل أمرهم إلى الله، فلا يكون هو حاكما بينهم. وسبق لنا على أن الروايات التي وردت في كتب التاريخ وفي كتب الفرق، ذكر العلماء أن منها ما هو المكذوب مطلقا، ومنها ما زيد فيه، ومنها ما نقص منه، ومنها ما حرف عن وضعه. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح منها هم معذورون فيه، إما مجتهدون مصيبون فالمصيب له أجران، أو مخطئون والمخطئ معذور في خطئه وله أجر، أي أجر خطأ أجر اجتهاده. وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، لا يتكلمون عن الصحابة إلا بخير، فلا يسبونهم ولا يشتمونهم ولا يكفرونهم كما تفعل الروافض، ولا يبغضونهم أي يبغض أهل البيت كما تفعل النواصب والخوارج الذين خرجوا على الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يقولون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أضاف بعد ذلك الترضي عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، وأشار في هذا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل أورد الأحاديث والروايات والآيات الدالة على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ولذلك حرموا على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر على أن قصة الإفك وما رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، الله عز وجل أنزل براءتها في 10 آيات أو أكثر في سورة النور، وبين على أن من تكلم في عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه الآيات فكأنه معاند للقرآن ومخالف له. ولهذا قال ابن كثير وغيره من العلماء: أجمع العلماء قاطبة على أن من تكلم في عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه الآيات فإنه معاند للقرآن وأنه كافر، وكذلك أمهات المؤمنين من تكلم فيهن كذلك، وهذا إجماع العلماء من أهل السنة والجماعة. ثم ذكر من عقيدته، لأنه كما سمعنا على أنه يبين عقيدته لمن سأله عنها، وذكرنا على أن القاعدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة على أنه إذا جاء خبر عن إنسان فلا بد من التثبت، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأهل القصيم لما بلغهم ما قيل عن محمد بن عبد الوهاب حينما قام بدعوته في هذه الجزيرة ثم انتشرت دعوته بعد ذلك، قيل عنه أنه يكفر الأولياء أو يكره الأولياء وينكر كرامات الأولياء، بل يدعون على أنه يكره حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم لما سألوه ماذا تعتقد إلى أي شيء تدعو، سرد في هذه الرسالة عقيدته التي سبق الكثير منها، وكلها تبين أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة لم يخرج عنها قيد أنملة. ذكر هنا قال وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات. فالأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يجري على أيدي هؤلاء بعض الخوارق. ولهذا قال العلماء على أن هذه الخارق للعادة، إن كان على يد نبي فيسمى معجزة، وإن كان على يد ولي من أولياء الله من الصالحين فهذا يسمى كرامة. هذه الكرامة ما تحصل عليها إلا لمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وجدنا شخصا يدعي على أنه ولي ويدعي كرامات يأتي بها وهو مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من أولياء الرحمن وإنما هو من أولياء الشيطان. وفي كتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مطبوع بعنوان سيأتي ذكره، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الكتاب مطبوع ومحقق ونشرته دار الفضيلة، فيه عدد من هذه الأمور، أي ذكر الكرامات، أولا ذكر المعجزات للأنبياء، ثانيا ذكر الكرامات للأولياء، ثم بين على أن هذه الكرامات لا تكون للولي إلا إذا كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن في هذه الفترات في زمن محمد بن عبد الوهاب وقبله وبعده يحدث من ناس يدعون على أنهم أولياء ويدعون أن لهم كرامات، ومعلوم على أن الولي الحقيقي هذا لا يعلن عن كرامته ولا يدعي على أن عنده كرامات، بل هو يتخفى بهذه الكرامة، إذا أكرم بها يخشى من الفتنة فلا يظهرها. فإذا وجد الإنسان يعلن عن كراماته وأنه ولي، هذا يكون من الفريق الثاني الذي ذكره المؤلف أنه من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. فالإمام يبين على أنه يقر بكرامات الأولياء، وأن ما يدعونه عليه أنه كذب وافتراء، وأنه يعرف على أن هناك أولياء وأن لهم كرامات، وهذه الكرامات مذكورة في الكتب التي ألفت في هذا الجانب. ثم بين على أن هذا الولي ليس له مما لله شيء، يعني الحقوق اللي هي لله عز وجل وهي العبادة، هذه لا تجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى، وإن كان وليا وإن كان نبيا. فالأنبياء دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وترك ما يخالف هذه العقيدة، لأن العقيدة والعبادة تشمل الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر، هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. من الكرامات اللي ادعاها بعض الناس بعض الطوائف، ادعى جماعة على أنهم يدخلون النار وأن هذه كرامة، وهذا كان في زمن ابن تيمية، وكانت هذه القضية حدثت في الشام، وطائفة ما زالت موجودة إلى الآن تسمى الرفاعية، ادعوا على أنهم يدخلون النار. شيخ الإسلام قال لا مانع أنا أن أدخل معهم النار بشرط، لأن الولي يعني الوالي في نفس تلك الفترة رجل طيب ويخشى على شيخ الإسلام أن تحرقه النار، فقال أنا مستعد أدخل معهم النار لكن بشرطين. الشرط الأول أن يغسلوا أيديهم التي يدخلوا في النار بالماء الحار والخل، ثم أنا أدخل يدي معهم. ماذا صنعوا؟ تراجعوا. فسأله الوالي قال ما هو السبب؟ قال السبب لأن عندهم نوع يسمى زئبق موجود إلى الآن يعرفونه الناس، الشيء الذي نسميه عازل، يعني عازل للنار، فكانوا يدهنون أيديهم فتسير على أيديهم طبقة، هذه الطبقة تمنع النار، فيأتون يدخلون أيديهم. فهو يقول إذا غسلوا أيديهم بالماء الحار والخل تذهب هذه الطبقة، ما تبقى إلا اليد الصحيحة الذي أعطاهم الله عز وجل، وعند ذلك النار تحرقها. فتراجعوا. ماذا طلب الوالي هذا من ابن تيمية بعدما تنازلوا وتراجعوا عن هذه الفكرة؟ قال لا أريد منهم إلا أن يتوبوا إلى الله ويتركوا هذا الدجل على الناس، فهذه ليست من الكرامات، وإنما هذا من باب السحر والدجل وأخذ أموال الناس بالباطل. فالكرامات الحقيقية ذكر شيخ الإسلام عدد منها في كتابه هذا الذي يسمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نقرأ نسمع التعليق على هذه الفقرات التي سبقت. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما فرغ رحمه الله مما يجب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يجب لأصحابه رضي الله عنهم، وما يجب لأهل بيته رضي الله عنهم، انتقل إلى بيان الاعتقاد في كرامات الأولياء. يعني سبق لنا كما سمعتم لمن كان حاضرا أنه تكلم عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عن حقوق الصحابة، ثم عن حقوق أهل البيت، وبين على أنه يتولاهم وأن حقوقهم يجب على المسلمين أن يرعوها رعاية تامة، لأن الله عز وجل أوصى بها في كتابه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد منهم إلا أن يكون ينصروه ويحبون قرابته عليه الصلاة والسلام. والحب الذي نحن نحب قرابته هو الحب الشرعي، الحب الذي جاء في الكتاب والسنة على أننا نكرم أهل البيت ونتولاهم ونحبهم ونشايعهم، ونحن شيعة علي رضي الله عنه. وذكرنا على أن من كرامة علي رضي الله عنه ومن مناقبه أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض للخطر من كفار قريش الذين تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول أمره أن يبيت على فراشه وبات على فراشه. من كراماته المشهورة المعروفة أنه في غزوة خيبر لما قال: غدا سأعطي الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما رغبت في الأمارة ولا بحثت عنها إلا ذلك اليوم، ولهذا لما حضروا قال: كنت أرفع رأسي حتى يراني الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكرني. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أين علي؟ فقالوا: أرمد. فقال: أحضروه. فلما جاء بصق في عينيه فبرئت، ثم أعطاه الراية وقال له: اذهب ولا تلتفت، لقتال اليهود في خيبر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما مشى قليلا لم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال: على ماذا أقاتلهم؟ وهو متجه إلى الجهة التي أمره أن يتجه إليها. هذه أعظم كرامة لعلي بن أبي طالب، الله يحبه، يقول يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولهذا عمر بن الخطاب ما أراد الأمارة من أجل الأمارة، أرادها من أجل هذه الصفة، أن يكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: والكرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة، ويكون من الله جل وعلا لا دخل للبشر فيه، إن جرى على يد نبي فهو معجزة، مثل تكثير الطعام القليل بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، وأعظم من ذلك نزول القرآن، وهو المعجزة العظيمة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بصورة منه. الله عز وجل ذكر في كتابه عن القرآن لأن كل نبي له معجزة، وهي تسمى الآيات في كتاب الله، تسمى آيات. هذه الآيات هي التي الله عز وجل يمد بها كل نبي أرسله إلى أمة من الأمم حتى يقبل منه تلك الدعوة. منهم من يقبل ومنهم من لم يقبل. ذكر على أن هذه الكرامات منها شيء حسي ومنها شيء معنوي. أكثر الكرامات للأنبياء السابقين حسية، بمعنى أنه شيء محسوس، مثل ما سيذكر الآن يعني قصة موسى، يد موسى وعصا موسى والضفادع والدم الذي سأتي ذكرها التي أعطاها لموسى عليه السلام، ولم يؤمن فرعون ولم يقبل منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك الأنبياء في المعجزات الحسية، ذكر من الأمثلة تكثير الطعام القليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق لما كانوا في حال الشدة من الجوع دعي لطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما أرادوا أن يكون أكثر من يعني مع رسول الله أحد، لأن الطعام كان قليلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هلموا، فلما جاءوا إلى ذلك الداعي فصاروا في مشكلة، ماذا يصنعون؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تبقي الطعام في مكانه، والرسول عليه الصلاة والسلام يغرف منه، فأكل عدد كبير جدا الذين كانوا يعملون في الخندق، وبقي الطعام كما هو لم ينقص منه شيئا. وكذلك في قصة جابر يعني عبد الله لما أراد أن يقضي الديون التي على أبيه بعدما قتل، وكان عنده كوم من التمر، أراد أن يعطيه ذلك الرجل الذي له الدين على والده وينتهي، قال لا ما قبل. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الرسول ومشى على هذا التمر وقال له اعطه حقه، فكال له حتى استوفى حقه وبقي التمر كما كان. لما كانوا في غزوة الحديبية وأخبروه بأن الماء قليل جدا، فجاء للبئر فبصق فيها فصار الماء ينبع، وكذلك نبع الماء بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ومن معجزات الحسية انشقاق القمر كما جاء في القرآن وفي نص البخاري حينما طلبوا منه أن يريهم آية. الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء في هذه المعجزات التي أعطيت لهم، يعني المعجزات الحسية. ثم أعطي معجزة معنوية، لأن فيه فرق بين رسالته صلى الله عليه وسلم وبين رسالة الأمم أو الرسل السابقين. رسالاتهم كانت مؤقتة ومحدودة، يعني كل الأنبياء الذين بعثوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم كل نبي يبعث إلى قومه، بل قد يبعث في الوقت الواحد نبيان مثل ما في قصة إبراهيم ولوط، فكل واحد يعطى معجزة، هذه المعجزة تكفي الذين يدعوهم. هذه المعجزات حسية مشاهدة، والقاعدة أو العادة على أن المعجزات الحسية لا يؤمن بها إلا من يشاهدها أو الرجل الذي يؤمن بما يخبره الأنبياء. فالمؤمنون المسلمون يؤمنون بكل ما أخبر الله به عز وجل عن الأنبياء السابقين، لكن الملحد ما يقبل إلا شيء يراه. إذن تلك المعجزات حسية وانتهت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى قيام الساعة، فالله جعل معجزته في صلب منهجه، فمنهجه القرآن ومعجزته القرآن، ولهذا تحدى الله عز وجل به البشرية جميعا الجن والإنس، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحداهم بعشر آيات وتحداهم بآية واحدة، فعجز العرب هم الفصحاء الذين نزل هذا القرآن بألسنتهم وبلغتهم. هذه المعجزة الحسية الغرض منها بقاء معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لا يستطيع أحد الآن أن يعمل شيئا أن يأتي ولو آية حاجة قصيرة تعارض القرآن أي كلام الله عز وجل. وهذا دليل على أن القرآن كلام الله، وهو الكلام المعجز، وهو المستمر إلى قيام الساعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء في المعجزات السابقة أو المعجزات الحسية، وأعطي هذه المعجزة التي هي القرآن الكريم الذي باقي إلى قيام الساعة، لأن دينه آخر الأديان وناسخ للأديان جميعا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأي دين على وجه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح الباقي منه منسوخ، والمحرف محرف. ولهذا الله عز وجل لم يتكفل بتلك الكتب، بل قال بما استحفظ عليه من كتاب الله. والمكلف قد يقوم بالواجب وقد يقصر، فقد قصروا وحرفوا وبدلوا بنص القرآن. أما القرآن فالله عز وجل تكفل بحفظه، ولم يكل حفظه إلى الأمة. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهي له الأسباب التي حفظ بها وما زال محفوظا وسيبقى محفوظا إلى آخر الزمان، إلى الوقت الذي أذن الله برفعه. ولهذا يسره الله عز وجل على الناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجد الأطفال عمره 10 سنوات هو يحفظ القرآن كله. فالشاهد من هذا أن هذه المعجزة هي المعجزة الثابتة الدائمة المستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. قال حفظه الله تعالى: وعصى موسى ويد موسى، والآيات 9 التي أعطاها الله لموسى عليه الصلاة والسلام. تذكرون أن الآيات 9 الله عز وجل أخبر على أنه أتى موسى 9 آيات. هذه 9 الآيات المعجزات ذكرها العلماء، وهي مذكورة مفصلة في سورة الأعراف. الله عز وجل أخبر عن قولهم: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان، والطوفان سيل عارم جرف كل شيء، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقبلها قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هذه الآيات كلها حسية، الله عز وجل جعل هذه الآيات لموسى عليه السلام حينما دعا فرعون إلى الإسلام، يعني إلى الإيمان، وإلى أن يعطيه أو يضرب معه بني إسرائيل، ولكنه لم يرضى فأعطي هذه المعجزات، لأنه لما أراد أن يناظره وادعى على أن ما جاء به موسى سحر. السحر كما نعرف يعرفون السحر، فلما جاءوا في الوعد المحدد وجاءوا بذلك السحر العظيم كما أخبر الله عز وجل، وألقوا سحرهم، لأنهم لما جاءوا لموسى قالوا: أنت هل أنت تلقي أو نحن نلقي؟ قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك، فلما ألقى العصا التهمت هذه التي ترى مثل الحيات، هي حبال وكلها سحر، لأنها يخيل إليهم أنها تسعى، يخيل إليهم أنها تسعى. فهذه العصا التي هي آية من الله عز وجل لما ألقاها ابتلعت تلك الحياة كلها، فألقي السحرة ساجدين مباشرة. ألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لماذا؟ لأنهم يعرفون السحر ويعرفون المعجزة، يعرفون الآية من الله، فعرفوا أن ما جاء به موسى وهارون ما هو إلا من الله عز وجل وليس من جنس عملهم. ولهذا توعدهم فرعون بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم في النخيل، ولكنهم ما بالوا به، مثلما تبعوا ما رأوه من الحق. هذه الآيات كلها الله عز وجل جعلها لموسى وسلطت على فرعون وقومه. الضفادع تكون أو كل المواعين حقهم، والأكل اللي يأكلوه الضفادع تطلع عليهم يعني بعث، وكذلك الجراد يأكل ما محصولاتهم. ثم يطلبون من موسى أن يرفع عنهم هذا بما عهد الله عنده، فإذا رفع ذلك سيقبلون، سيؤمنون به وسيرسلون معه بني إسرائيل. الله عز وجل يعطيهم ويعلم على أنهم كاذبون، فإذا رفع عنهم ذلك الرجز، ذلك البلاء الذي نزل بهم، عادوا كما كانوا، حتى جاء الموعد المحدد. والله عز وجل يمهل ولا يهمل. فرعون بجبروته وقواته آخر الأمر كما عرفنا كما في سورة الشعراء وغيرها من الآيات، حينما عزم فرعون على القضاء على موسى ومن معه، موسى خرج هو وقومه وأتبعهم فرعون بجنوده. فلما خرجوا وقد جمع فرعون قواته وما عنده لاستئصال هذه الشرذمة كما يقول، خرج كلهم برزوا، فتراءى الجمعان، يعني جمع فرعون وبني إسرائيل. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. وهذه الآية سبقت الإشارة إليها في قول المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويقولون لا تدركه الأبصار معناه لا تراه، والعلماء يبينون لا تدركه معناه لا تحيط به، تراه ولكن لعظمه لا تحيط به. وهذه الآية هي دليل عليهم. الله عز وجل قال في هذه الآية فلما تراء الجمعان، يعني بعضهم يرى بعض، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، هم يرونهم، وإنما قالوا إنا لمدركون يعني سيدركون سيحيطون بنا. قال موسى عليه السلام بأمر الله عز وجل قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن أمامهم البحر الأحمر وخلفهم العدو، أين المخرج؟ المخرج ما هو إلا عند الله. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر، هذه عصا موسى اللي هي من المعجزات التي أعطاه الله عز وجل، يعني عصا ماذا تصنع في البحر الأحمر حتى تفلقه؟ فالله عز وجل أمره أن يضرب البحر بالعصا فانفلق فسار كل فرق كالطود العظيم، حتى ذكر كل فرق يعني بنو إسرائيل إلى 12 السبط كل جماعة يعبرون بهذه الطريق. ويذكر أهل التفسير على أنه هذه المياه بين هذه الطائفة أو بهذه الجماعة وهذه الجماعة صارت مثل القزاز، يعني بعضهم يرى بعض حتى يطمئن بعضهم على بعض أنهم ما هلكوا. بعدما انتهوا جميعا وخرجوا من البحر لم يبقى أحد من بني إسرائيل، وفرعون كما ذكر في القصص في التاريخ وفي السيرة وتفسير الآيات أنهم لما قربوا وأرادوا أن يرجعوا يعني خوفا، أنهم يقولون أن جبريل تقدم بفرسه أمام فرس فرعون فتبعته. المهم أنهم دخلوا جميعا ولم يبقى أحد. بعدما اكتملوا، أولئك اكتملوا في الخروج وهؤلاء اكتملوا في الدخول، أمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان، يعني العصا خلص مهمتها انتهت، فعاد فغرقوا جميعا. والله عز وجل أخبر في سورة يونس حينما خرجوا هؤلاء وكان بعدهم فرعون وقومه، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن وقد عصيت، الآن خلاص الآن وقد عصيت. ثم قال الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية يعني علامة تدل على أن أصحاب الجبروت أصحاب الظلم أصحاب الطغيان الذين يخالفون أوامر الله عز وجل يعتدون على أوليائه من الأنبياء وأتباعهم هذا مصيرهم. وهذه القصص التي ترد في القرآن عن الأنبياء وما يحدث لهم من النصر وما يحدث لأعدائهم من الهلاك هذه للعبرة واعتبار، يعني يجب على المسلم أن يعتبر مثل هذه الأشياء. فالظلم يعني وقته محدود، مهما ظلم الإنسان وجبر تجبر وطغى يأتي اليوم الذي ينتهي فيه. وهكذا دعوث الأنبياء، نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه، كم الذي آمن معه؟ ما آمن معه إلا القليل الذين ركبوا معه في السفينة. والله عز وجل أوحى إليه على أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم أمره بصنع السفينة وكان يصنعها في اليبس، والسفن لا تصنع إلا في الأحواض، يعني في أحواض البحار يصنعوها، وإذا أكملوها على طول في الماء. أما سفينة في الصحراء فكانوا يهزؤون منه، وهو يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وجاء الموعد المحدد، والله عز وجل أعطاها الآية التي تدل على أن الوقت جاء. ثم لما فارت النور، ثم نزلت الأمطار من السماء ونبعت المياه من الأرض. فلما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ثم نسمع لآية، الله يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني الإنسان لما يقرأ القرآن لابد أن يتدبر هذه المعاني ويستحضرها. يتكلم عن السفينة أنها تجري بهم في موج كالجبال. شوف الموج في البحار كيف يصف تلك الأمواج مثل الجبال، والسفينة تصعد وتنزل وهم فيها. بعدما نجا موسى ونوح ومن معه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأن الله عز وجل وعده أن ينجيه وأهله، فيقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. في نفس اللحظة استعاد بالله عز وجل أن يسأله ما ليس به علم، وهذا يبين للمسلم على أن القرابة لا تنفع، وإنما ينفع العمل، والله عز وجل هو الذي ينفع وهو الذي يضر، وأما غيره فلا. إذا نوح هذا ابنه، وطلب من الله عز وجل على الوعد الذي وعده، الوعد العام أنه من أهله فيريد نجاته، فالله عز وجل أخبر على أنه ليس من أهله. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على إنقاذ عمه أبي طالب الذي حماه رباه وحماه من المشركين ولم ينالوا منه شيئا، وكان حريصا على أن يدخل في الإسلام، ولا زال يدعوه ويتابعه إلى آخر لحظة من حياته، وهو يقول قل لا إله إلا الله حج لك بها عند الله. وأبو جهل وعثمان بن أبي ربيعة يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني قريش، يعني تكون مسبة له في آخر الزمن بأنه خاف ثم ترك دينه الذي هو عليه تبع دين محمد، مع أنه يقول لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لرأيتني تحفظ البيت. يعني معنى ذلك أنه لا يقر بها عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول لا إله إلا الله. لكن الشاهد الذي نريده أنه مع هذا الحرص الشديد والدعوة إلى آخر لحظة من حياته، الله عز وجل أراد شيئا غير ذلك فتوفي على كفره. قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فالله عز وجل قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قالوا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن ما في قدوة بإبراهيم في هذا، يعني في كون الوعد الذي أعطاه الله عز وجل، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم عليه السلام. فالشاهد على أن القريب لا ينفع، وإنما الذي ينفع الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله عباس قال إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فرفع إلى ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه وهو أخف الناس عذابا. وهذه من الشفاعة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يخرج من النار وإنما خفف عنه بفضل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا على أن قصص الأنبياء وما يرد فيها وهذه المعجزات التي ورد ذكرها ما هي إلا للاعتبار بها أولا أنها تأييد أولئك الأنبياء ونصر لهم وإعانة لهم، وكذلك الأولياء الذين يتبعونهم ويعملون بعملهم، الله عز وجل يمنحهم هذه الكرامات، وهذه الكرامات ببركة متابعتهم للأنبياء صلى الله عليه وسلم، إذا تبعوهم يعطون هذه الكرامات، فتسمى هذه الحاجة الخارقة للعادة إن كانت لغير نبي فتسمى كرامة، وإن كان للنبي هي آية وتسمى معجزة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وما أعطي عيسى عليه السلام من أحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. نعم. فهذه معجزات، وما أعطيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات كثير جدا. أما إن جرت الخارقة على يد عبد صالح فهي كرامة من الله جل وعلا، مثل الذي جرى لمريم لما كانت معتزلة في مكان ومتخذة حجابا من دون الناس، ويأتيها رزقها وهي في مكانها كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المصلى الذي تصلي فيه، كلما دخل عليها زكريا مصلاها وهو المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومثل الذي جرى لأصحاب الكهف من الكرامات لأنهم مؤمنون تبرؤوا من دين المشركين وخرجوا من البلد وآووا إلى غار فرارا بدينهم، فالله ضرب عليهم النوم سنين طويلة حتى زادت شعورهم وأظفارهم وهم يتقلبون من جنب إلى جنب، ومضت عليهم سنون طويلة وهم لم يتغيروا وهم في نومهم. هذا من كرامات الأولياء. هذا إذا قرأتم في سورة الكهف تجدون قصة أهل الكهف وما جرى لهم، لأن قومهم كانوا مشركون ويعبدون مع الله غيره، فهم تبرؤوا منهم، ولما ضيقوا عليهم شردوا ودخلوا في غار في كهف، فانطبقت عليهم الصخرة وجلسوا هذه الفترة الطويلة في هذا الغار، يعني سنين كما ذكر الله عز وجل في كتابه. ثم بعد ذلك حينما قاموا من هذا النوم الذي مضوا في هذه الفترة الطويلة وكانت طالت شعورهم وأظفارهم، وكما أخبر الله عز وجل يعني أنهم يعني الشمس تأتيهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حينما قاموا سأل بعضهم بعض: كم لبثتم؟ قال: لبثنا يوم أو بعض يوم. قالوا: الله أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه الورق هي النقود، إلى المدينة ليأخذ لكم طعام، يأخذ لكم طعام زكي، وانتبهوا لأنهم إذا علموا بكم سيقتلونكم. فيذكرنا في القصة لما ذهب هذا المرسول لشراء الطعام وقدم هذا النقود، هذه النقود ما يعرفونها، قد مضت 300 سنة أو أكثر. فالشاهد أن الله عز وجل يعني بيّن ذلك وجعله آية للبعث، بأن البعث ممكن. فلما ذهبوا إلى غارهم ووجدوهم بهذه الصورة واختلفوا كم عددهم، يعني 3/4 كلبهم أو 5/6 كلبهم أو 7/8 كلبهم رجما بالغيب، الله عز وجل قال: الله أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. الله بعثهم ليكون آية، وأن البعث ممكن إذا كان هؤلاء مكثوا هذه الفترة الطويلة وبقوا على هذه الحالة، فالله عز وجل هو القادر على بعث العباد بعد موتهم. اختلفوا، قال بعضهم: نبني عليهم مسجدا، وهذه من المشاكل الموجودة في الوقت الحاضر. بعض العلماء ومع الأسف حتى بعض المفتين في بعض البلدان يفتي بجواز بناء القبور على المساجد على القبور، ويستدل بهذه الآية. والمعروف عند العلماء جميعا على أن دين من قبلنا لا يكون دين لنا إلا إذا أقره ديننا، ورسول عليه الصلاة والسلام قد قال عن اليهود: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لتتخذوا قبري مسجدا. ولهذا في صحيح البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني خوفا من أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يقولون أن قبر الرسول في مسجده، وهذه مناسبة حتى نبين لكم أن قبر الرسول ليس في مسجده. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في داره، في حجرته التي توفي فيها، بل حفر له تحت السرير الذي توفي عليه، لأن الصحابة حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا أين يدفن. فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فسحبوا السرير وحفروا له تحته ودفنوه في هذا المكان. ثم لما توفي أبو بكر كذلك دفن في هذا المكان، في هذه الحجرة. لما طعن أبو عمر رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، ماذا قال عمر؟ أرسل ابنه عبد الله بن عمر، لأنهم عرفوا أنه ميت حينما سقه اللبن فصار يطلع من نفس الطعنة، وعرفوا أنه ميت، فقال لعبد الله بن عمر: اذهب إلى عائشة واقرئها مني السلام، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا لست الآن بأمير، وإنما قل لها: عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني مع بقية المسلمين. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء وعائشة تبكي رضي الله عنها في حجرتها، فسلم عليها وقال لها بهذه الرسالة التي أرسل بها إليها، فرحبت بذلك وقالت: لا معنى من ذلك. وكان ينتظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رجع عبد الله بن عمر يسأله عندما وصل ما الخبر، فأخبره بأنها أذنت، ومع ذلك قال: إذا مت وأخذتموني على النعش، فإذا وصلتم إلى المكان هذا فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت لي الآن وأنا في حال الحياة، فإذا مت خلاص الأمر تغير. فجاءوا به فوقفوا على الباب واستأذنوا مرة أخرى فأذنت فدفن مع صاحبه. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر جميعا في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بيته، وهذه لم تدخل إلا فيما بعد فترة طويلة حينما ضاق المسجد وأرادوا التوسعة في زمن عمر بن عبد العزيز، يعني عملوا هذه التوسعة فأدخل المكان هذا الحجر جميعا في داخل المسجد، وعملوا لها احتياطات وبنوا لها تلك الجدران المثلثة. وقد جئنا لكم قبل فترة بعد الدروس صورة موجودة في بعض كتب السيرة، يعني مثلث بهذا الشكل، يعني الإنسان إذا استقبل القبر لا يمكن أن يستقبله، وإنما يستقبل هذه الزاوية، يعني قبر الرسول عليه الصلاة والسلام الحجرة عملوا عليها جدران ثلاثة من جميع الجهات، عملوا هذه الاحتياطات كلها وجعلوا المكان مثلث، بمعنى الإنسان إذا اتجه لا يتجه إلى القبر مطلقا. على كل حال ما يدركون الكلام هذا ولا لا الحاضرون، الشاهد من هذا أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. فلا يجوز بناء حفر القبور وبناء المساجد عليها، ولهذا قال العلماء: الأمر في قضية البناء على المسجد، على بناء المسجد على القبر، إن كان القبر كان موجودا وجاء الناس وبنوا مسجد عليه فهذا المسجد هو الذي يهدم لأنه هو المعتدي، وإن جاءوا بإنسان ودفنوه في داخل المسجد والمسجد موجود فهذا القبر هو الذي ينبش والمسجد يبقى. فالشاهد أن بناء القبور أو بناء المساجد على القبور لا يجوز مطلقا باتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك، ومن تلمس بعض الأعذار وأراد يبيح للناس مثل هذا فهو يظلم نفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، فلا ينبغي أن تكون القبور في قبلة المسجد، أما في داخله فهذا لا يجوز مطلقا، وأما في قبلته فيحاول الناس أن لا تكون في قبلة المسجد حتى تكون الصلاة إلى تلك القبور. ولهذا الزيارة لما نزور المقابر نسلم عليهم وندعو لهم، ولا نقرأ القرآن فيها ولا نقرأ الفاتحة فيها ولا نصلي فيها، لأن الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، فيجب على المسلم أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في شيء قد يجره إلى الشرك، قد يكون بدعة وقد تجره إلى الشرك. نعم. أنا حفظه الله تعالى ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو كتاب نفيس جدا في هذا الباب، يعني ذكر فيه عدد من معجزات الأنبياء وكذلك كرامات الأولياء، عدد كبير جدا ذكرها في هذا الكتاب، والكتاب كما قلت لطلاب العلم محقق مطبوع في دار الفضيلة. نعم. أما إذا جرى الخارق على يد كافر أو على يد ساحر فهذا ليس كرامة، وإنما هذا خارق شيطاني، لأن الشياطين تخدمه في مقابل طاعته لهم وكفرهم بالله جل وعلا. فالساحر قد يطير في الهواء ويمشي على الماء ويدخل في النار ولا تحرقه، وهذا عمل شيطاني وليس بكرامة كما سمعتم المثال، لأن الجماعة الذين ادعوا أنهم يدخلون النار، وذكر ابن تيمية أنهم يغسلون أيديهم بالماء الحار والخل وهو يدخل معهم فتراجعوا، فعرف أن ذلك هي يعني نزعة شيطانية لأخذ أموال الناس بالباطل ولرفع درجتهم بأنهم عندهم كرامات، والكرامات كما قال العلماء من كان عنده كرامة هو يتخفى بها ولا يريد أن يطلع عليها أحد لأنه يخشى على نفسه من الفتنة، أما الذي يعلن عن كراماته فهذا ليس ولي من الأولياء وإنما هو من أولياء الشيطان. نعم. وهو ابتلاء وامتحان، وقد يكون نتيجة حيل خفية ووضع للقمرة على الأعين. نعم. فنحن نؤمن بكرامات الأولياء وأنها محنة من الله. قال أهل العلم: كرامات الأولياء معجزة للأنبياء، لأن الأولياء ما حصلوا على هذه الكرامات إلا باتباعهم للأنبياء، فهي كرامة للأولياء ومعجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول من ينكر الكرامات وهم المعتزلة، فهم ينكرون كرامات الأولياء ويقولون ليس هناك كرامات ولا خوارق، لأنهم يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على الأدلة، فينكرون الكرامات ويقولون لو أثبتناها لاشتبه الولي بالنبي، وهذا جهل وضلال لوجود الفروق بين الأنبياء والأولياء. يعني هذه طائفة المعتزلة معروفة ومعروفة عقائدهم، ومنهم من ينكر الأولياء الكرامات كما سمعنا. حجتهم في هذا يقول لو أثبتنا هذه الكرامة اللي هي خارقة للعادة فهذا قد يشتبه هذا الرجل الذي هو ليس بنبي بالنبي، لأن هذه لا تكون إلا للأنبياء، وكلامهم هذا مخالف لما في القرآن. فالذين جاءوا وناظروا موسى والسحرة الذين جاء بهم فرعون، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني موسى عليه السلام عنده معجزة وعند هؤلاء سحر. أهل السحر الذين عملوه عرفوا الفرق بين ما جاءوا به هم وما جاء به النبي. إذن معجزة الأنبياء لا يمكن أن يعارضها أحد، وأما السحر فقد يعارضه غيره، هذا ساحر قد يأتي ساحر أقوى منه فيعارضه بسحره، وأما معجزة الأنبياء فهذه لا يمكن أن تعارض مطلقا، مثل ما في هذه القصة في قصة موسى مع السحرة الذين جاءوا بسحرهم واسترهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، فلما عملوا ذلك السحر جاءت المعجزة اللي هي من الله عز وجل فأخذت تلك الأشياء التي موهوا بها على الناس جميعا، ولهذا السحرة ألقوا ساجدين مباشرة وعرفوا على أن هذا من الله وليس هذا من عمل الناس، لأن عملهم عرفوه لأنهم سحرة يعرفون السحر وعرفوا أن ما جاء به موسى ليس بسحر وإنما هو معجزة من الله تبارك وتعالى. نعم. الطرف الثاني فريق غلا في إثبات الكرامات حتى عدوا مخاريق السحرة والكهنة والصوفية كرامات، وهي خوارق شيطانية وليست كرامات. هؤلاء غلوا في إثبات الكرامات حتى اعتقدوا أن كل شيء يخالف العادة فهو كرامة، ولو كان جرى على يد ساحر وكاهن ومشرك، فيقولون هذه كرامة، ولذلك يعبدون القبور ويقولون إن أصحابها حصل لهم كرامات ويطلبون منهم المدد، وهذا غلو في أصحاب الكرامات. الكرامات كما عرفنا على أنها تابعة أعطني الملف هذا. هذه الأوراق كلها من كتب لأهل لمن يدعون الكرامات، وكلها من الدجل على الناس، وكلها كذب وافتراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا على أن المعجزة لا يمكن أن يعارضها أحد، وأما السحر فقد يعارض. فهذه كرامات للرفاعية، وكرامات للنكسبنية، وكرامات لعدد يعني من المتصوفة وأصحاب الخرافات والبدع، كتب منشورة بين الناس لإضلال الناس. نحن نقول هذا حتى يعرف الناس على أن تلك البدع وتلك الخرافات ما زال لها أهلها وينشرونها ويدعون إليها ويأخذون أموال الناس بالباطل، والحق بين واضح هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يقولون للموتى لهم كرامات ونحن ندعوهم وما ندعوهم إلا لكراماتهم، الله أخبر على أن المشركين حينما كانوا يدعون غير الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما كانوا يدعون على أنهم خلقوهم ولا رزقوهم، وإنما يقولون نتقرب بهم إلى الله. هؤلاء يعملون مثل هذا العمل. عرفنا في قضية الاستغاثة والاستعانة وسبق في مثل هذه الكتب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء وهو الخليفة الراشد قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم على أن الرسول جاهه عظيم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يطلب منه في حال حياته. لما دخل الرجل وهو يخطب في المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء ودعا، فطلعت سحابة صغيرة خلف السلع ثم انتشرت في السماء ثم نزلت الأمطار واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. جاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة التالية وقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار، فسأل الله عز وجل أن يرفع عنا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والأودية ومنامت الشجر. فتفرقت السحب وظهرت الشمس وطلعوا الناس يمشون، ثم صارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه كنا نتوسل برسول الله، ثم قال والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، والحديث في صحيح البخاري. فقام العباس ودع الله عز وجل، وكان من دعائه أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فالله عز وجل استجاب دعاءه وطلعت السحب وجاءتهم الأمطار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا خليفة راشد، والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الأمر الثاني أن كان في المسجد عدد من الصحابة لم يقولوا له لماذا تترك التوسل بجاه رسول الله وتطلب من العباس، ما خالفوا في ذلك. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن التوسل هو الدعاء الحي بلسانه، هو الذي يدعو، ولهذا قال للعباس قم ادعو الله. فالعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل صحابي وفاضل وله قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نبين به على أننا نحترم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس ما أن عمر رضي الله عنه مشهود له بالجنة، وابن عباس وغيره من الصحابة كلهم من أهل الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول شهد لعمر بأنه من أهل الجنة، وهو أفضل لأنه هو في الدرجة الثانية بعد أبي بكر رضي الله عنه، إذن أفضل من العباس ومن غيره بنص ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل هو طلب الدعاء من الحي، تطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك وأنت تؤمن على دعائه. أما هؤلاء فيطلبون من الموتى ما لا يطلب إلا من الله، وهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء لبيان التوحيد من الشرك. والتوحيد أن توحد الله في جميع أعمالك، بعبادتك وصلاتك ودعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك، هذا كله لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يصرف منه شيئا لغير الله. نعم. نقرأ النموذج هذا بس شوف النموذج قصير بس. نعم. يقول الأدلة على التوسل والاستغاثة بالأموات. لا بد لنا قبل الخوض في ذكر الأدلة على التوسل والاستغاثة بالأموات من الإجابة على أسئلة ثلاثة قد تتبادر إلى أذهان كثير من الناس، وهي: أولا، هل الموتى أحياء في قبورهم فنتوسل بهم؟ ثانيا، وهل يسمعون توسلنا وهم في القبور؟ ثالثا، وهل يستطيعون إغاثتنا ونفعنا وهم قد انتقلوا إلى الحياة البرزخية؟ الجواب عن الأسئلة الثلاثة نعم، إنهم أحياء في قبورهم يسمعون توسلنا ويقضون حوائجنا. طيب، هذا من يقوله؟ يعني الله عز وجل أخبر عن الشهداء بأنهم أحياء وأنهم في حواصل طير خضر، وكذلك عن الأنبياء أن حياتهم برزخية وهي أكمل من حياة الشهداء. لكن فيه فرق بين الحياة البرزخية وحياة الدنيا. أما حياة الدنيا فتطبق عليها الأعمال التي تطبق في الدنيا. الشهداء أحياء، لماذا زوجاتهم تزوجوا بعدهم؟ الحي ما يجوز للإنسان يأخذ زوجة رجل وهو حي، أليس كذلك؟ إذا طلقها وانتهت عدتها يتزوجها. لماذا يقسم ميراثه وهو حي؟ إذن الحياة في الأخرى غير حياة الدنيا. نكتفي بهذا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.